من مراكش، موقع الأستاذ حماد القباج. مرحبا بكم في فضاء العلم وعالم الفكر والدعوة. له عقبات وعوائق، وإذا أردت أن تصل إليه فاعلم أن في الطريق إليه عقبات وعوائق سوف تحول بينك وبينه، وجماع هذه العوائق أمران اثنان: الأول فكري، والثاني سلوكي. أما الفكري فجاءت الإشارة إليه في قوله تعالى: الأميين، هو الذي بعث في الأميين. وأما السلوكي فجاءت الإشارة إليه في قوله تعالى: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. العائق الأول فكري وهو الجهل، له ارتباط بفكر الإنسان وهو الجهل، والأمية هي أبرز سمات الجهل باعتبارها عدم معرفة الكتابة في القول، وفي قول آخر عدم القدرة على الكتابة. فالأمية هي أبرز وأول سمات الجهل، وهي المدخل إلى الجهل، كما أن المدخل إلى العلم هو القراءة والكتابة لأنهما أدوات العلم. فأشارت الآية الكريمة إلى العائق الأول ألا وهو الجهل بقوله تعالى: الأميين، وأن الإنسان الجاهل وبالتالي الإنسان الأمي يعتبر هذا في حقه عائقا أمام ما يصبو إليه من السعادة من خلال النماء والنمو. وأما العائق الثاني وهو العائق السلوكي المشار إليه في قوله تعالى: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، فهو الانحراف السلوكي بكل معاني الانحراف. وقد سمى الله تعالى الانحراف ضلالا، والضلال أن تخطئ الطريق. فقد يكتسب الإنسان علما ومعرفة بدءا بتعلمه القراءة والكتابة وما يتبع ذلك من أنواع العلم والمعرفة، لكن حين يسلك الطريق نحو النماء المطلوب فإنه يخطئه بأن يسلك طريقا خطأ. فإذا كان هذا الطريق أشد بعدا عن الطريق الصحيح فإن ضلاله وخطأه للطريق يوصف بأنه ضلال مبين. ولذلك قال تعالى: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي في بعد كبير عن الطريق الذي ينبغي أن يسلكه. وهذا يدلك أيها المبارك على أن طالب النماء وما يجعله وسيلة إليه من السعادة ينبغي عليه أن يحرص على أمرين اثنين: على العلم والمعرفة، وعلى أن يصيب الطريق السليم نحو هدفه. للتوصل بآخر الأخبار والمواد ندعوكم لمتابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.